قال خلق آدم بيده، خلق آدم بيده أي شرف آدم وخصه بأن خلقه بيده، وهذا التخصيص تشريف لآدم وتعلية لقدره، وفيه بيان لعظيم مكانته عند الله سبحانه وتعالى خلقه بيده. المخلوقات الأخرى خلقها كما قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وخص آدم بأن خلقه بيده سبحانه وتعالى، خلقه بيده، وفي خلقه له بيده تشريف له، وأسكنه جنته، وأسكنه جنته أي شرفه أيضا بأن أسكنه الجنة وتنعم بنعيمها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.